الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. يروى أن كان في شاب مرض شديد، تدهورت حالته الصحية لدرجة خلاص كان في آخر لحظات حياته على فراش الموت. قبل موته قرر الأطباء أن هم يجروا له عملية جراحية. هو داخل غرفة العمليات، هذا الشاب كان بيقول لوالديه، لأبيه وأمه، وكان بيقول للدكتور: يا دكتور ما تتعبش نفسك، أنا كده كده ميت، والله إني لأشم رائحة الجنة. فتعجب الدكتور، أجرى له العملية، مات هذا الشاب. فلما صلوا صلاة الجنازة بعد كده دفنوه، ذهب الدكتور الطبيب لوالد هذا الشاب، قال له: أسألك بالله، أخبرني عن حاله، ماذا كان يفعل في حياته؟ قال: إذا كانت هناك حلقة من حلقات القرآن الكريم أو مجالس للذكر، مجالس العلم، يجلس في تلك الحلقات، أو حتى إذا قرأ القرآن بدأت عيناه تذرفان بالدموع، وهذه خصلة لم أرها في كثير من الناس. فقال الطبيب: بهذا فضل هذا الشاب علينا. قل لي بالله عليك، كيف حالك مع القرآن؟ قل لي بالله عليك، إيه رأيك لو أجي أنا وإنت ونمضي عقد احتراف مع القرآن الكريم؟ القرآن يا أمة القرآن في شهر القرآن، كتابنا، دستورنا، نبراسنا، سعادتنا، لا عزة لنا ولا كرامة لنا ولا فخر لنا ولا سعادة لنا ولا شرف لنا إلا بالقرآن. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هذا الشاب تعلق قلبه بالقرآن، احترف مع القرآن، فختم الله له بتلك الخاتمة الحسنة، كان يحبب إليه حلق الذكر، وكان إذا قرأ القرآن بدأت عيناه تذرفان بالدموع. لو قلت لي: أخبرني عن شيء أفظع من الموت، أقول لك: موت القلب بهجرك للقرآن الكريم. نأكل 3 وجبات، الفطار، الغداء، العشاء، من أجل أن نبقى، فلماذا لا نقرأ 3 صفحات من القرآن لنرقى؟ يا ترى لما فتحت المصحف في رمضان كانت دي انهي مره؟ يا ترى اخر مره فتحت فيها المصحف كان رمضان اللي فات، ولا يمكن من سنه، ولا يمكن من سنتين، ولا يمكن ما فتحتش المصحف اصلا؟ كيف حالك مع القران؟ قف مع نفسك وقفه محاسبه. يروى ان في روسيا منذ زمن بعيد كانت في قريه ما فيهاش غير مصحف واحد، وكان اهل القريه بيعملوا قرعه ويستهموا عليها، واللي يجي حظه ياخد المصحف ويقرا فيه في اليوم والليله. فأتى حظ رجل عجوز من الرجال العجائز، أتى حظه في المصحف في يوم من الأيام، أخذ هذا الرجل المصحف وكان يدخل غرفته ويقرأ القرآن. لما مات هذا الرجل، أحفاده أولاده وجدوا أمرا عجيبا، شافوا أن الطيور بتحوم حول قبره، وحتى أثناء صلاة الجنازة حول المسجد، فتعجبوا ويقول ويشير إلى كل سطر من سطور المصحف وإلى كل كلمة من كلمات القرآن الكريم، ويقول: كلام ربي كلام عظيم، كلام ربي كلام عظيم. فظل كذلك حتى ختمت له بتلك الخاتمة الحسنة. القرآن يا أمة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في رمضان، لذلك الإمام أحمد بن حنبل كان يغلق كل كتب العلوم الشرعية، الفقه، الحديث، وكان يقبل على تلاوة القرآن. عاوز منك تحترف في تلاوة القرآن، كلنا بنقرأ القرآن، بس ازاي تكون محترف ومتميز عن غيرك؟ بين انك يكون لك طفرة في قراءة القرآن الكريم. عاوز طفرة منك، حاجة تعملها مرة واحدة في حياتك ترفعك لفوق وتوصلك للفردوس الأعلى من الجنة. 10 ساعات تختم فيهم المصحف، الساعة تاخد 3 أجزاء. طيب واحد يسأل ويقول: مش برضو ورد نهي عن قراءة القرآن في أقل من 3؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. أقول لك: النبي قال لا يفقه. أما أنت لو عندك علم بمعاني كلمات القرآن الكريم وممكن تقرأ بالحدر أو بسرعة مع تدبر لكلمات القرآن الكريم، اعمل طفرة، اختم القرآن في يوم من الأيام، اسكت سجدة ما تقومش منها مثلا من بعد المغرب، ما تقومش منها غير صلاة العشاء. أنا أعلم أناسا يحبون قدوم الشتاء، فصل الشتاء، يجلسوا بعد صلاة العشاء يفتح المصحف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قبل الفجر بربع ساعة يكون وصل لسورة الناس. طفرة في حياتك توصلك للفردوس الأعلى من الجنة، وخاصة ما أحوجنا إلى تلك الطفرات في هذه المواسم الطيبة الكريمة، وخاصة في شهر رمضان. القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. الإمام الحسن البصري لما قيل له فلان يحفظ القرآن، فقال الحسن البصري بل القرآن يحفظه، القرآن هو الذي يحفظك. هل تعلم بأن ختمة واحدة في القرآن تعادل 33,300,000 حسنة؟ تاني مرة أخرى، ختمة واحدة للقرآن بتعادل 33,300,000 حسنة. لا تحرم نفسك من هذا الأجر، لا تحرم نفسك من هذا الثواب، أقبل إلى ربك. خلي بالك الصحابة في الغزوات كانوا يعطون الراية، وكان يقدم حامل القرآن وقارئ القرآن وتالي القرآن. بالقرآن فضل بعض الصحابة بعضهم على بعض. سيدنا أبي بن كعب كانت له منزلة ومكانة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند ربه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه وقال مرحبا يا رسول الله، قال أبي للنبي مرحبا يا رسول الله، شرفتني بزيارتك يا رسول الله، والله ما من أهل الأرض أحد يشرف بزيارة أحد كما شرفتني اليوم بزيارتك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أي سورة البينة. فقال أبي بن كعب اسمع الكلام ده، لو قالوا لك النبي صلى الله عليه وسلم لقلت له جزاكم الله خيرا يا رسول الله، اقرأ علي يا رسول الله. ولكن اسمع في أي شيء يفكر أبي بن كعب، يقول الله سماني في الملأ الأعلى، أنا العبد الضعيف المذنب الحقير لا قيمة لي، أنا العبد الضعيف الذليل المنكسر بين يدي الله، يذكرني ربي في الملأ الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذكرك رب العالمين في الملأ الأعلى. فبكى أبي بن كعب. وصل أبي بن كعب لتلك المنزلة العالية بحبه للقرآن وبحفظه للقرآن وبعمله للقرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين كان يصعب علينا حفظ القرآن ويسهل علينا العمل به، وسيأتي على الناس زمان. اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا يا مسلمات، الصحابة بيحكوا عن زماننا. وسيأتي على الناس زمان يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.